بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة مع فصل قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. وسبق أن تكلمنا عن عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم لما عزم على الحج في العام العاشر وأعلم الناس بذلك، تجهز الناس وخرجوا يريدون الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا مكة يريد الحج، فسجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله صلى الله عليه وسلم في حجته هذه. وكان من أوسع في الحقيقة من سجل ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فحديثه عمدة في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يحكي حجته من مجموع الأحاديث، وقد سبق الكلام حول خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متى كان، وكذلك نزوله صلى الله خروجه آسف من المدينة متى كان، وكذلك نزوله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق أو ذي الحليفة، وبياته صلى الله عليه وسلم به، ثم كذلك إحرامه صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي، ثم شروعه صلى الله عليه وسلم في التلبية، ثم سيره صلى الله عليه وسلم في الطريق. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء، ولا الفقرة اللي بعدها، أي نعم، قال: فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. قال: وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. قوله: فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها، هذه الجملة أو هذه العبارة المكونة من أربعة كلمات في الأصل عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى دار حولها فيما يقرب من يعني ربما 40 صفحة حول هذه العبارة، وهي: لما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها. تكلم ابن القيم في الأصل عن حج عائشة كيف كان، وخلاف العلماء في هذه المسألة، وأنهم اختلفوا هل حجت قارنة، هل حجت مفردة، هل حجت متمتعة، ثم كذلك عمرة عائشة هل هي فسختها، هل هي أتمتها، ثم عمرة عائشة التي كانت من التنعيم، وكلام العلماء حولها ونحو ذلك، كلام طويل جدا في الحقيقة فصل فيه وأسهب الإمام رحمه الله تعالى. لكن في جملة مجازة نقول أن العلماء اختلفوا في ابتداء حج عائشة رضي الله عنها، هل حجت عائشة مفردة أو قارنة أو متمتعة. ذهب جمهور العلماء إلى أن عائشة رضي الله عنها حجت قارنة، ذهب جمهور العلماء إلى أن عائشة رضي الله عنها حجت قارنة، أي أهلت بالحج والعمرة معا، كما كان حج النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك كما استدل الجمهور حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه قال رضي الله عنه قال أهلت عائشة بعمرة، أهلت عائشة بعمرة، قال حتى إذا كانت بسرف عركت، يعني أصابها الحيض، حتى إذا كانت بسرف عركت يعني أصابها الحيض. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. قال ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي إني لم أطف بالبيت أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث يبين أن عائشة رضي الله عنها حجت قارنة، إذ أنها في بداية حجها أهلت بعمرة، أهلت بعمرة، ثم بعد ذلك أدخلت على العمرة، أو بمعنى آخر أرجأت العمرة وعملت أعمال الحج، فأدخلت العمرة على الحج، أو أدخلت الحج في العمرة، فصارت قارنة، فصارت قارنة. ولذلك بعض العلماء قالوا لا، هي حجت متمتعة. لماذا؟ لأن لفظ الحديث في بدايته قال جابر أهلت عائشة بعمرة، فوهم منه بعض العلماء أنه قد حجت متمتعة، والبعض الآخر قالوا حجت مفردة كما حج النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، أنه أفرد الحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا. فهي أقوال في الحقيقة كلها سائغة، لكن لعل أقرب هذه الأقوال أن عائشة رضي الله عنها بدأت إحرامها بعمرة كما هو كلام الجمهور، ثم لما حاضت بسرف منطقة يعني في الطريق بين مكة والمدينة، لما حاضت في هذه المنطقة هي معتمرة. بس تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات في ذي الحليفة قال لهم من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، يعني اللي نوى حج وكان معهوش هدي، ليس معه هدي، هذا يجوز له أن يفسخ نية الحج إلى نية الإيش؟ العمرة، لأنه ليس معه هدي، وأشار عليهم بذلك. فعائشة رضي الله عنها كان ممن اعتمر أو أهل بعمرة، لأن سائر الصحابة تقريبا أهلوا بعد ذلك بالعمرة، لأن أكثرهم إن لم يكن كلهم تقريبا لم يكن معهم هدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، دول اللي كان معهم هدي. فأهلت بعمرة وصارت في الطريق على أنها هي إيش؟ معتمرة بعمرة، يعني أسف يعني مهلة بعمرة، بحيث أنها تفعل هذه العمرة ثم ماذا؟ ثم تتحلل منها مثل سائر الناس وتنتظر إلى يوم 8 فتحرم بالإيش؟ بالحج. كما فعل سائر الصحابة تقريبا. فبينما هي في الطريق حاضت، حاضت، طيب الحيض هينفع مع العمرة؟ مش هينفع مع العمرة. فلما كان ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك واعملي أعمال الحج، أو كما قال دعي العمرة وأهلي بالحج. قال دعي العمرة وأهلي بالحج. بعض العلماء خدوا من قوله دعي العمرة إنها أبطلت العمرة خالص وفسختها ومبقاش في عمرة أصلا وتحولت إلى الحج. لا، قوله صلى الله عليه وسلم دعي العمرة وأهلي بالحج، يعني ماذا؟ ما تعمليش العمرة دلوقتي وأهلي بالحج وأنت قارنة العمرة مع الإيش؟ مع الحج. يعني ادخلي العمرة مع الحج. لماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأجل أن تفعل أفعال الإيش؟ العمرة والحج معا، وترجع الإيش؟ الطواف، كما قال لها صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملي ما يعمل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. فصارت عائشة رضي الله عنها بعد سلف هذه المنطقة، هذه لما حاضت أدخلت الإيش؟ الحج مع العمرة، فصارت قارنة. فلما دخلت مكة، لم تطف بالبيت، لكنها محرمة، ثم لما كان يوم التروية هي ظلت على إحرامها، انتبه، ظلت على إحرامها لأنها إيش؟ قارنة، ظلت على إحرامها. فلما كان يوم التروية قامت مع الحجيج وفعلت ما يفعل الحجيج. ثم كذلك لما كان يوم عرفة طهرت، رضي الله عنها. ثم لما طهرت يوم عرفة، فكان يوم النحر، نزلت ففعلت ماذا؟ طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ده شمل معه كذلك السعي، شمل، وقيل أنها سعت في دخولها، لم تطف لكنها سعت. فصارت هنا قد جاءت بعمرة وحج في إيش؟ في نسك واحد، وهذا الذي نقوله أيضا، نريد منه فائدة أخرى، وهي أن عمرة عائشة التي كانت من التنعيم لم تكن عمرة الحج، لم تكن عمرة التنعيم هي عمرة الإيش؟ حجها، لا، إنما هذه كانت عمرة إضافية، هي من باب تطيب خاطرها، فإنها رضي الله عنها بعدما انتهى أعمال الحج لها قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أن الناس قد أحلوا بعمرة ولم أفعل ما فعلوا. يعني الناس دخلوا مكة وعملوا عمرة وتحللوا وقعدوا في حل، ثم بعد ذلك أحرموا يوم التروية وكانوا معاك في الحالين، وأنا لم أفعل مثلهم. فقال: يا عبد الرحمن، أعمرها من التنعيم، خذها يعني لغاية التنعيم واجعلها تحرم من هناك. فكانت عمرة عائشة التي هي من التنعيم كانت عمرة إيش؟ إضافية زائدة، وليست عمرة الحج، ومنها أخذ العلماء كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: وفيه جواز الزيادة على عمرة واحدة في العام، لأنه كان مشهور في بعض العلماء أنهم يقولون لا عمرة أكثر من عمرة في العام الواحد. وهذا أخذ منه كذلك بعض العلماء، فيه زيادة، على العمرة الواحدة في السفرة الإيش؟ الواحدة. يعني يجوز للإنسان أن يعتمر عمرة زائدة أو يعتمر أكثر من عمرة في سفرة إيش؟ واحدة، خلافا لمن منع ذلك، بعض العلماء منعوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه اعتمر في سفر واحد عمرتين أو أكثر، لكن حديث عائشة فيه دليل، فإنه أقرها على عمرة زائدة، فهذا دليل على جواز أن يعتمر الإنسان أكثر من عمرة في سفرة واحدة، مع التنبيه على أن بعض الناس يعني يغالي في الأمر، بمعنى أن بعض الناس يغالي في الأمر بصورة إن تجد مثلا هو مسافر 5 أيام في مكة ولا حاجة، تجد كل يوم عايز يروح يعمل إيه؟ عمرة من التنعيم. هذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. وإن كان هناك دليل هو فعل عائشة على الجواز، نعم، لكن لم يأتي عن الصحابة أنهم بعد ذلك كانوا يكررون هذا الفعل. ولذلك إذا فعل الإنسان لا يغالي، إذا فعل الإنسان فلا ينبغي عليه أن يغالي في الأمر. نعم، أي نعم، وعليه يجوز السعي للحائض. وإحنا قلنا في الدرس الماضي إنه الصفا والمروة ابتداء ليست من المسجد، ولذلك يجوز للذي يسعى بين الصفا والمروة أن يسعى بغير طهارة حتى ولو كانت حائضا، وإلا فالدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطفي بالبيت. يبقى تفعل ما تفعل الحاج، تقف بعرفة وتسعى وتفعل كل شيء إلا أن لا تطوف بالبيت. والمنع من قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الإيش الكلام. نعم. قال فلما كان بسلف حاضت عائشة قال وقال لأصحابه بسلف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في سلف أيضا، ولذلك الإمام ابن القيم يقول بعدها وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. هو كان عند الميقات في ذي الحليفة قال لهم هذا الكلام، ورجع قال لهم بسلف، ولسه هيقول لهم تاني بعد كده. قال فوق رتبة التخيير عند الميقات فلما كان بمكة أمر أمرا حتما، لما دخل مكة حتم ذلك عليهم إنه من لم يسق الهدي عليه أن يفعل ماذا؟ عمرة فقط. الصحابة رضي الله عنهم ظلوا من الميقات من ذي الحليفة إلى أن دخلوا مكة، فيهم بعض الصحابة نفسه مش مرتاحة لحكاية إنه يفعل ماذا؟ إنه يفعل عمرة فقط، عمرة فقط، يتحلل بعمرة، يتمتع يعني بعمرة، كلهم يريد أن يبقى على ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم محرم وهيظل على إحرامه من يوم خروجه إلى أن تنتهي أعمال الحج، حتى أن بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو نذهب إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر ماء، يعني يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم 5 ذي الحجة، فعشان يعملوا هم عمرتهم 5 أو 6 ويتحللوا، بعد 3 أيام بس هيعملوا ايه؟ هيحرموا يوم 8، فمعاهم النساء، كل الناس خرجت، كل الناس نساء ورجال كله خرج يحج، فمعاهم النساء، فهم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي مش مقصود بها طبعا الفاظ زي عندنا كده، لا هذا من طبيعة العرب يعني التعبير، انه يا رسول الله أو نأتي عرفات ومذاكيرنا تقطر ماء، يعني نيجي من لسه مجمعين النساء ونطلع على عرفات، كانوا في حل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى أنه أصابه هم من هذا، ودخل مغموما صلى الله عليه وسلم مهموما من أن بعض الناس لا يزال يتردد في الأمر، فحتم عليهم صلى الله عليه وسلم وقال من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، لأن هذا أفضل وهذا أيسر، وهذا تعليم للناس أن الشريعة فيها يسر. أنت ليه هتفضل محرم؟ طب ما تتمتع بالعمرة إلى الحج، الإحرام قيد للإنسان، ليه هتفضل محرم وانت اصلا لم تسق الهدي؟ الذي يظل على احرامه هو من ساق الهدي، لان الله امر بذلك، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء ألبت. ذا كلام القيم بيقول ولم ينسخ ذلك شيء ألبت، تنبيه على قال بل سأله سراقة، تنبيه على مسألة إنه هذا الأمر بعض العلماء ذهب إلى أنه خاص بالصحابة، خاص بالصحابة رضي الله عنه، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده خصية ليهم هم، إن هم بعد ما كانوا ناويين الحج لا يخرجوا من نية الحج إلى نية ماذا؟ العمرة. فبعض العلماء قالوا هذا خاص بالصحابة، فابن القيم بيقول لا ده مش خاص بالصحابة، ده أمر عام. لو أن إنسانا أحرم بالحج ولم يكن ساق الهدي في أي زمان فبان له بعد ذلك أن هذا أفضل وهو التمتع يفعل، هذه سنة للأبد لا مانع من وجودها. قال ولم ينسخ ذلك شيء ألبت، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال بل للأبد. ده دليل على ماذا؟ يعني إنها مش خاصة بهذا العام ولا بالصحابة. نعم. قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، أربع ليالي يعني انتهوا من ذي الحجة، وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا. يبقى دخل مكة يوم خمسة ذي الحجة صلى الله عليه وسلم. قال فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى. قال وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة، وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا، وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. هذا الدعاء وإن كان يعني دعاء جميل في الحقيقة لكنه لا يثبت، لكنه لا يثبت، حديثه موضوع. وروي عنه أنه كان عند رؤيته أي عند رؤية البيت يرفع يديه. هو بيحكي الإمام ابن القيم لنا كيف كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ثم دخوله إلى البيت الحرام ورؤيته الكعبة. قال وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. قال وهو مرسل، وهذا حديث ضعيف أيضا. طيب هذه الأدعية في الحقيقة أدعية جميلة، فهل يعني تشرع هذه الأدعية؟ هذه الأدعية تشرع كدعاء مطلق، إنما دعاء موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، بمعنى إنه الإنسان لو حافظ مثلا على إنه لما يدخل البيت يقول هذا الدعاء لا يجوز، لأنه هنا يسن سنة. إنما لو قاله مثلا بين مرات أو قاله مثلا وهو في أي يوم من أيامه وهو في البيت من باب إنه دعاء مطلق لا مانع، لكن لا يوقفه. نعم. قال فلما دخل المسجد عمد إلى البيت، يعني قصد البيت، قصد الكعبة، ولم يركع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. فلما حاذ الحجر، فإن تحية المسجد الحرام الطواف، هذه مسألة تختلط على كثير من الناس، بل رأيت كثيرا من الإخوة تختلط عليه، يظن أنه كلما دخل البيت يلزمه ماذا؟ الطواف، وأن تحية البيت الطواف، كما مثلا في هذه اللفظة التي ربما تلتبس على البعض، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. نعم، تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخله أول مرة، لمن دخله أول مرة، يعني من سفره، يعني جاي من سفره فدخل المسجد الحرام، تحية المسجد الحرام الطواف. ثم إذا دخله بعد ذلك في أيامه في سفره هذا يصلي ركعتين كما يصلي في سائر المساجد. نعم. قال: فلما حاذى الحجر استلمه، يحكي لنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل لما حاذى الحجر استلمه ولم يزاحم عليه. استلمه يعني وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم. حاذى الحجر يعني وصل عند الحجر وصار هو بمحاذاته. قال: ولم يزاحم عليه، تنبيه على أنه لا يجوز المزاحمة، وهذا في الحقيقة يشير إلى الجهل الشنيع الذي يفعله الناس عند الحجر في هذا الزمان، ونرى الناس يفعلون أفاعيل في الحقيقة منتهى الجهل. يعني رأيت رجلا يأخذ نساءه، اثنين نساء واخذهم وداخل بيهم في وسط الزحام والرجال من كل ناحية، ومسرور جدا ان هو دخل بهم في المكان ده. اين في الحقيقة الرجولة ابتداء؟ فضلا عن الحرام والتزاحم هذا ممنوع، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، انك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، يعني ان انت ممكن تخش وانت تدفع الناس، فلا تزاحم على الحجر. نعم. قال: ولم يتقدم، ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزاحم، كانوا كام يعني يطلعوا؟ تخيل انت دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية. ولم يتقدم عنه الى جهة الركن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يزاحم، ولم يتقدم عنه الى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل نويت بطوافي هذا الاسبوع كذا وكذا كما يفعله يعني بعض الناس، ولا افتتحه بالتكبير، ولا حاذى الحجر بجميع بدنه ولا افتتحه بالتكبير. طب قد يقول قائل: طيب مش ثبت عن مسلم انه قال بسم الله الله اكبر؟ نعم، لكن لم يفتتحه بالتكبير، يعني مثلا ما جاش راح حاط ايده الله اكبر ونحو ذلك، لم يفعل هذا. نعم. قال: ولا حاذى الحجر بجميع بدنه، يعني ما كانش بمحاذاة الحجر بكل بدنه، انما استلمه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وهو يطوف. قال: ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب. ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب. الحقيقة في قول ابن القيم ولم يدعو عند الباب نظر، فجاءت بعض الأحاديث والتي صححها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنا في هذه الحجة، يعني قد يكون ابن القيم رحمه الله يقصد أنه في هذا المشهد لم يعني يأتي يعني يدعو عند الباب، لكن هو صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جاء عند الباب والتزم الباب، حتى سمي بعد ذلك هذا بالملتزم، والتزم الباب. وفي بعض الروايات، وإن كان في اختلاف بالعلماء في تصحيحها، قال: هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات، فيستحب الدعاء عند الملتزم، عند الملتزم. ولا تحت الميزاب، هذا لا فعلا لم يثبت عن النبي. الميزاب، الميزاب اللي هو المزراب، المزراب، مزراب المية. انت تلاحظ كده، انت الكعبة يعني لما تشوفها تلاقي فيه مزراب فوق في السطح. المزراب ده على فكرة كله ذهب. فالميزاب هذا لم يقف عنده كما يفعل بعض الناس، يروح وخصوصا لو كان في مطر يعني يقوم يقف تحت الميزاب ونحو ذلك ويدعو ونحو ذلك، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها كما يفعل أيضا بعض الناس، ما كانش بيقف عند الكعبة في أركانها ويقف يمسك في الأستار ولا يلتزم جدران الكعبة ونحو ذلك. الحقيقة الواحد يعني بيحزن لما بيشوف هذه المشاهد، وخصوصا أن دلوقتي قناة القرآن الكريم هذه بتبث 24 ساعة، خير كبير جدا، لكن مشاهد مؤلمة أنك تجد المشاهد بقى بتاعت الزحام على الحجر، بعض المثل الناس غير المسلمين بيروها، مشاهد الناس اللي قاعدة على جدران الكعبة واقفة كده ونحو ذلك، اللي جوه اللي الحجر بتاع إسماعيل واقفين جوه ومسكين الكعبة ونحو ذلك، هذا كله لا يثبت، هذه كلها بدعة. قال: ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينة، يعني لم يجعل للطواف ذكرى معينة يقال مثلا في كل شوط كما يفعل أيضا بعض الناس، وهذا من البدع، خصوصا الطوائف الأعاجم والشيعة ونحو ذلك، تجد بعض الناس مع كتاب، بل ممكن يكونوا إيش جماعات، واحد ماشي ومع كتاب وهم يرددون من حوله، ده دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني وهذا دعاء الشوط الثالث، هذا كله من البدع. وأحسن ما يفعل الإنسان أن يدعو بما فتح الله عليه، يدعو بما ييسر الله عز وجل له. لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الركنين اليمانيين، قال: بل حفظ عنه بين الركنين، يعني الركنين اليمانيين يعني الركن الحجر الأسود والركن اليماني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بين هذين الركنين كان يدعو بهذا الدعاء ويستلم هذين الركنين. قال: ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط، وقارب بين خطاه، وطبع بردائه. ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط، يعني الثلاثة الأشواط الأولى رمل فيها صلى الله عليه وسلم. الرمل هو المشي مسرعا، المشي مسرع، ماشي بس مسرع، ماشي بس مسرع، مش بيجري، ماشي مسرع، اللي هو بيقول عليه بالتعبير العصري عدو، ماشي مسرعا. وقارب خطاه، يعني خطوات قريبة بس إيش سريعا، نعم. وطبع بردائه. طيب قبل ما نغادر هذه المسألة، هذا ابتداء فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا أو راكبا؟ طاف ماشيا. طب ما هناك روايات أنه في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا ونحو ذلك، ابتداء هذا يدل على أنه طاف ماشيا. لما نيجي عند السعي بقى هنكمل التعقيب. قال: وطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه. أيضا من السنن والمستحبات عنه صلى الله عليه وسلم وهديه أنه لما بدأ الطواف كشف عن كتفه الأيمن، وهذا يسمى الاطباع، كشف عن كتفه الأيمن وجعل رداءه من تحت كتفه الأيمن، وهذا في السبعة أشواط. أما الرمل فهو في الثلاثة الأشواط الأولى، والحكمة في ذلك كما يذكر في كتب السير أنه رمل وكشف عن كتفه، هذا الفعل فعله أول ما فعله في عمرة القضاء، مش في حجة الوداع، في عمرة القضاء التي قضاها بعد يعني أو جاءها بعد الحديبية. ففعل هذا لماذا؟ لأن المشركين كانوا قد أشاعوا أن المسلمين قد أصابتهم حمى المدينة فأضعفتهم ونحو ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم خلاف ذلك، فأمر المسلمين أن يكشفوا عن أكتافهم ليعلموا أن ما همش يرفهمش فيهم حمى ولا شيء، وأن يعدوا الإنسان وهو في أول الأشواط حيث يعرفوا أنه هو يعني في صحة وائش وقوة، نعم. قال: فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس. يعني هو كان في إيده النبي صلى الله عليه وسلم عصا محنية اللي بسميها احنا عكاز عندنا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله، خلافا لما فعله الناس. الناس يقبلون أيضا الإيش؟ الركن اليماني. ولا قبل يده عند استلامه. الناس بيفعلوا أفعال غريبة جدا. ده هنا يعني ده بيشير ابن القيم إلى أن بعض الناس كان يستلم وبعدين يقبل إيده. لا، ده دلوقتي بيعملوا إيه بقى؟ دلوقتي يقلعوا الطاقية اللي هو لابسها والعمامة شاف إيه ويحطها على البتاع ويقعد يمسح يقعد يمسح البتاع وبتاع ويروح لابسها تاني ونحو ذلك، لأن هذا عنده أنه ده التبرك، خذ البركة بتاعة الإيش الحجر. هذا التبرك لا يكون إلا بموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر الأسود واستلمه وقبله قال والله إني إنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عقيدة رسخة، أنا بفعل ذلك اتباع، لأن نسلم أمرنا بذلك وفعل ذلك. أما أنك أنت تنفع وتضر، لا لا لا، إنما هذا نفعله لأننا أمرنا أو رغبنا في هذا الفعل. وهذا شيء في الحقيقة في أجر عظيم جدا، استلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود، هذا عمل فيه خير كبير. ومن الفضائل التي وردت في ذلك أنه يشهد لكل من استلمه يوم القيامة. الحجر الأسود يأتي يوم القيامة يشهد لكل من استلمه يوم القيامة. هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بغير طواف، لكن هل يمنع ذلك؟ والله أعلم. لا، يعني هل يجوز للإنسان أن يقبل الحجر الأسود ويستلم من غير طواف؟ لا مانع، لأن هذه عبادة مخصوصة وهي هذا الفعل، وهي هذا الفعل. نعم. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني. الركن اليماني سمي بهذا الاسم لأنه جهة الإيش؟ اليمن. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله، ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس الأركان إلا اليمانيين فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنين اللي هو ركن الحجر وركن الركن اليماني، وسمي الركنين باليمانيين تغليبا. العلماء يقولون أن العلة في ذلك أن الركنين الآخرين ليس على القواعد، ليس على القواعد، ولذلك لم يستلمهما صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعليه فيستحب لمن انتهى من طوافه أن يأتي خلف المقام ويتلو هذه الآية ثم يشرع في صلاة ركعتين. المقام في الحقيقة كان إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ملاصقا للبيت، كان ملاصقا للبيت، يعني معروف المقام اللي هو الفانوس الذهبي هذا كان ملاصق للبيت كما تركه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما وقف عليه كان في نفس المكان. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حواليه طبعا الفانوس إياه وطول الحاجات، لما كان الحجر نفسه، الحجر نفسه، فكان ملاصق للبيت. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه هو الذي أمر بتحريكه عن البيت هذه المسافة لأجل أنه كان يعوق الإيش الطواف. نعم. قال فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص يعني سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد قال وقراءتها الآية بيان منه وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله بفعله فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه يعني إنه الركعتين قرأ فيهم خصوصا بهاتين السورتين نوع من إبراز معنى التوحيد ولذلك كما يقول العلماء الحج شعاره التوحيد تجد التلبية توحيد تجد لما يجي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين خلف المقام يختار سورتي الإخلاص التوحيد لما يقف على الصفا والمروة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما ذكر توحيد وهكذا قال فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه يعني بعد ما انتهى من الركعتين من مقام إبراهيم استلم الحجر مرة أخرى طبعا هذا إن تيسر نعم. ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به يعني أبدأ من عند الصفا الله قال إن الصفا والمروة فكان ذكر الصفا قبل الإيش المروة قال وللنسائي ابدأوا على الأمر يعني بما بدأ الله به قال ثم رقى عليه حتى رأى البيت ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال هذا ثلاثا صلى الله عليه وسلم قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة طبعا زمان كان اللي يقف على الصفا يرى الكعبة لكن لما استحدثت الأبنية الجديدة فصار لا يرى الكعبة لكن يتوجه إلى جهتها قال ثم دعا بعد ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى قال ثم لما نزل المروة نزل إلى المروة يمشي يعني هو نزل من الصفا رايح على المروة قال ثم نزل إلى المروة هذا ابتداء فيما يشعر أنه ينزل من مرتفع اللي هو الصفا قال فلما انصبت قدماه يعني لما وصلت قدماه في مكان معين أن انصبت يعني أصبحت في حالة انحدار قال سعى يعني مشيا إيش مسرعا سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى لأنه طبعا الصورة ما كانتش زي دلوقتي كده الصورة كانت أنه جبل وجبل وبعدين طبيعة الجبلين وبعدين منحدر كده في مكان ما معين المنحدر ده الوادي اللي هو المنخفض جدا فهذا أيضا سنة يعني أم إسماعيل سبحان الله العظيم يخلدها الله عز وجل بهذا وسبحان الله العظيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والله سبحانه وتعالى إن أحسنت لا يضيع إحسانك كما قال تعالى ولا نضيع أجر المحسنين فأم إسماعيل يعني عاشت مدة من الزمن وماتت، لكن بقي أو بقيت ذكراها مخلدة في الشرائع كلها إلى يوم القيامة. إنه الصفا والمروة هذا كما قال ابن عباس في حديث ابن عباس قال: وهذا سعي الناس اليوم، لما كان بيحكي حكاية أم إسماعيل وهي تنزل من الصفا إلى المروة، قال: وهذا سعي الناس اليوم. الله يعني خلد لها ذلك سبحانه وتعالى. حاجة قريبة من كده، مش مسرع، نفس تقريبا الهيئة يعني. لا هذا مخالف للسنة، وإلا تجد الشيعة طبعا بيتعمدوا جدا إن هم يمشوا طبعا بجماعات كبيرة في الطواف وجماعات كبيرة في السعي بالذات، ويعودوا في السعي يعملوا إزعاج غير عادي، إزعاج فظيع جدا. وتجد ويجوا ما يجوا بقى عند البتاع الوادي اللي هو بين الميلين الأخضرين دول، تجد بقى هرج ومرج حاجة سيئة جدا، وأصوات تقول ده في حاجة بتحصل، وهذا في الحقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أنه يزعج الناس. واحد ماشي بيدعو إلى الله سبحانه، بيدعو الله سبحانه وتعالى، يوم يزعجه هو بذلك. نعم. ركب الصفا نفسه، أي نعم، طلع فوق الصفا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستحب الرقي على الصفا. وهو على فكرة أنت بترقى حاليا، يعني أنت لو تلاحظ إن جبل الصفا هم في حتة منه كده اللي عاملين عليها سياج إزاز، لكن اللي برا الإزاز برضو ما هو ده جبل الصفا اللي هو كل المسافة العالية دي كلها، ما هو كل ده أثار الجبل، بل الجبل في الحقيقة تحت لسه في جذوره تحت نزلة متسعة. علشان كده لما حصل الخلاف الإياف في موضوع المسعى الجديد، المسعى الجديد ودي مسألة فقهية أيضا نتعرض لها حديثة، الصفا والمروة كان المفترض انه جبل مثلا جبل الصفا، جبل الصفا هنا وجبل المروة هنا، وبينهم الطريق بتاع الصفا والمروة. فجم من 3-4 سنوات استحدثوا يعني توسعة في المسعى، توسعة، كان المسعى تقريبا حوالي 10 متر تقريبا أو 15 متر، كان المسعى القديم حوالي 15 متر أو 20 متر هكذا يعني، فهم عملوا كمان 20 متر جنبه. بعض علماء الحجاز نفسهم السعودية اعترض، حتى أن بعض هؤلاء العلماء لما حج أو اعتمر صمم على أنه يروح ويجي فين؟ في الحارة القديمة، في المسعى القديم. لكن في الحقيقة هذا كلام فيه نظر، والصحيح أنه هذا المسعى مشروع وشرعي ومنضبط. لماذا؟ لأن جبل الصفا هو ظن رحمة الله عليه الشيخ ده، يعني ظن أنه هو أدي جبل الصفا وأدي جبل المروة، وأن المستحدث ده مش هو ده الصفا والمروة، لا أبدا، ده جبل الصفا تحت نازل وجبل المروة تحت في الأرض نازل، بحيث أنه يسع الاثنين، يسع الاثنين، وخصوصا بعد التطورات الحديثة الجبل بيندفن منه مساحات كبيرة جدا غير الزمن القديم. وفي بحث في الحقيقة على موقع يعني صوت السلف وموقع أنا السلفي، في بحث موجود لفضيلة الشيخ ياسر في هذا الموضوع، وكان الشيخ في الوقت ده كان موجود في الحرم، في الوقت اللي كان بيحصل فيه التوسعة دي كان موجود في الحرم، وان الشيخ بيحكي ان هو اصر انه يعني ينزل مع بعض الناس، يعني طلب منهم من المشرفين على التوسعة انه ينزل الى اصل الجبل ويشوفه، ونزل بيقول ونزل وشاف اصل الجبل، يعني جبلين الصفا والمروة والجبل القريب منهم اللي هو أبو قعيس هذا، وإنه ده داخل في الممر بتاع الصفا والمروة. لا مانع، لا الأدوار العلوية بلا خلاف، ما فيش خلاف، يعني حتى الصفا والمروة أما كان حد من العلماء اللي هم المعاصرين خالف كانش بيتكلم على المرتفع، لا، لأنه بيعتبره في نفس المكان، إنما هو كان معترض على إنه الجديد ده بره مش في نفس الطريق بتاع الايه الصفا والمروة. قال: فلما انصبت قدماه سعى حتى جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل أو قبل الميلين الأخضرين، أو قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. فيعني الظاهر أنه من أيام ابن القيم نفسه كان معلمينها برضو بالإيه؟ بالأخضر. نعم. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة، طيب إحنا بقى هنا نجيب بقى المسألة اللي إحنا أشرنا إليها وسبناها، اللي هي بتاعة أنه طاف راكبا سعى راكبا. هنا ظاهر الكلام أنه ماذا كان يسعى؟ ماذا؟ مشيا. قال: ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه إلى آخره. فهنا المسألة دي يعني ربما تلتبس، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا ولا سعى راكبا؟ لأن في بعض الروايات فيها أنه سعى راكبا. فابن القيم رحمة الله عليه بيجمع جمع رائع جدا، يقول الجمع يعني في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مشى وركب، فحكي عنه الحالين. مشى وركب يعني أنه لما مشى في أول سعيه وطوافه فازدحم الناس عليه وجعلوا يقولون: هذا محمد، هذا محمد. ابن العرب طبعا آلاف مؤلفة ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، فازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الراوي لا يطرد الناس عنه، لا يطرد الناس عنه يعني إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهاهم إن هم يطردوا الناس عنه. فلما كان في ذلك مشق على النبي صلى الله عليه وسلم، جيء له براحلته فركبها صلى الله عليه وسلم، فهذا هيخفف عنه الإيش؟ حمل الناس يزدحموا عليه. أيوة. وقيل هذه حكمة أيضا، قيل أن من حكمة ركوبه حتى يراه الناس جميعا فلا يزدحموا عليه، يبقى شايفينه هو ماشي، كلهم شايفينه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا. فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما. دي ده أمر جديد ده بقى، مش كده؟ يبقى كم أمر؟ هم أربعة: واحد عند الميقات، واحد عند صرف، واحد عند دخول مكة، واحد لما خلصوا عند المروة. خلصوا عند المروة العمرة بتاعتهم، أمرهم أن يحلقوا ويعملوا إيه بقى؟ ويتحللوا. نعم. قال: أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجل هديه، لم يحل هو صلى الله عليه وسلم لأنه مع الهدي. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني لما سقت الهدي وشريته، شريته في مكة يعني، في روايات فيها وشريته. نعم. قال: وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة، فأحللن وكن قارنات إلا عائشة. ده دليل على أن كلهم كانوا إيه؟ قارنات، وعائشة كانت قارنة، بس إلا عائشة ما عملتش إيه بقى. قال: وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض، لأنها لازم تطوف، ما عشان عائشة تحل زيهم لازم تعمل إيش؟ طواف عشان تبقى عملت عمرة، بس هي ما تقدرش تطوف لأنها حائض، فبقيت على إحرامها. وأمر من أهل كإهلاله، يعني اللي أهل زي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة. هنقف على يعني هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.